زمان يا مكان، والله والله زمان يا زمان، ذكريات أكبر حكايات عايشة بينا لحد الآن، ذكريات أكبر حكايات عايشة بينا لحد الآن، عايشة بينا لحد الآن، ضحكة زمان غنوة زمان صحبة زمان سهرة زمان، ضحكة زمان غنوة زمان سهرة زمان صحبة زمان، والغرام والحب زمان كان زمان زمان وزمان، والغرام والحب زمان كان زمان يا زمان، ليل يا عين زمان كان زمان زمان وزمان، والغرام والحب زمان كان زمان يا زمان، ليل يا عيني عين يا ليل وعيني عين يا ليل، ليل يا ليلي عروقان، ضحكة زمان غنوة زمان سهرة زمان صحبة زمان كان زمان زمان وزمان، والغرام والحب زمان كان زمان زمان يا زمان، ليل يا عيني عين يا ليل، ليل يا عيني آه يا عيني، ليل يا ليلي عروقان، وكان زمان جريدة اللطائف المصورة نشرت سنة 1945 الخبر الآتي: مش معقول إن المسألة بقت سمك لبن تمر هندي، كل واحد كل من هب ودب بقى يغني وبقى يرقص، اللي بيرقص بقى يغني واللي بيغني بقى يرقص، حتى ممثلات الدراما الكبار بقوا يغنوا في الأفلام. معقولة إن فاطمة رشدي وأمينة رزق وفاتن حمامة يغنوا؟ ومعقولة ان بيبا عز الدين تمثل في جمال ودلال مع فريد الأطرش، وحكمة فهمي تمثل في فيلم انتاجها اسمه المتشردة؟ المسألة بقت سمك لبن تمر هندي. الكلام ده كان ايه؟ 1945. ومين بقى اللي غنى في ذاك الوقت؟ غنيت فين؟ في مسرحية من القاتل. ايه دي غنوه معموله مخصوص يعني دي؟ اه اللي عملوها لي مخصوص. بتقول ايه؟ من القاتل ده اصله كان موظف وكان اسرته فقيره جدا، ومراته بتولد ومش لاقي حق الولاده والبتاع، فهو موظف بسيط اختلس من الوظيفه بتاعته اختلاس بسيط، لكن من سوء حظه ان هو كشفوا الاختلاس بتاعه فقبضوا عليه وعائلته تشردت، فالبنت الكبيره اللي هي انا بنته اضطرت انها تشتغل في كباريه مطربه بنولوجيست وحاجات زي كده، فاضطرت انها تشتغل مطربه عشان تعيش اخواتها وامها. فجابوا لي بقى فعلا بيانيست. فاكراها؟ اه. الغنوه ايه بتقول ايه؟ يلي بتلوم غنوه بدر الدراما. ايوه نكد يعني. اه. يلي بتلوم البنايه تا حرام ارحم شوية، ياللي بتلوم البناية لسه عرض خد شرفها واشترب بلف وعففها، وانتو سبتوا اللي بلفها حتى حسبوا حتى عتبوا انصفهم واللي غدرها حملوه المسؤولية. زمان كان عندي صوت مش دلوقتي. لازم أعيط. حتى لما غنيت غنوة درام، حتى لما غنيت غنوة مفجعة. بس أيامها كان عندي صوت. بس كان في واحد، كنا بنمثل الرواية دي في اسكندرية، فواحد في الترسو كان في أعلى التياترو، كان شجاع اسكندراني، قال هي أمينة رزق كويسة كويسة في التمثيل لكن ملاش حق تغني. قلت والله عنده حق. فيلم ايه اللي قالوا لك فيه يا خارجة من باب الحمام؟ ده انت اللي غنيتيها. الله يرحمه. وكل ايه؟ وكل خد عليه خوخ. خوخة خوخة خوخة خوخة، مشيتي حافية وخدتي زكام، وربط راسك مدو دوخة دوخة دوخة دوخة. وبعدين ايه؟ اطلعك من الهقة وانزلك الهقة. انت عارف ليه غنى معايا نجيب والاستاذ نجيب ومدام مريم منيب؟ ليه؟ انا محمود اسمه محمود ايه؟ مين المخرج؟ ملح. محمود الشريف؟ محمود الشريف بقى يجي يعلمني على العود. قال لي بكرة تسجيل بقى. دخلت لقيت عالم يا ابني كمانجات. قلت له ايه ده؟ قال لي دول هيسجلوا. قلت له سجلوا مين؟ انا اسجل بالعود. انا مش مغنية. فبقى الاستاذ نجيب الله يرحمه قال لي ايه خايف من ايه؟ قلت له يا عم انا ارقص على عيني وراسي، انما كمان استبل الجمهور بالغنى. فانا بغني طلعت رحلة نورها بالاشارات بالحاجات دي. واحد من اخر الطلعه قال يا سلام دي ممثله، دي بس بمغنيه اي ليل. اما محمد تيمور قال لي نجيب الريحاني الاستاذ عزيز عيد اهو ده اكبر مخرج في مصر، اعظم مخرج، تعال يا عزيز ايه رايك في الشفر الحدوته دي؟ قالوا دي هايله وتدفع ممثله. وبعدين نجيب الريحاني خدني في حضني وبسني من خدودي. وبعدين قلت له ده انك بتسكسكني. فلقيت انا كنت لزغاء انطق السين فاء. وبعدين محمد تيمور قال له ايه رايك يا عزيز؟ انت شاطره ليك حد؟ قلت له حورت على والدتي الست الجميله اللي قاعده. فنجيب الريحاني راح كلمها قالت ما فيش عندي مانع. فمحمد تيمور قال له يا عزيز باين عليهم ناس فقراء، والبت دي مين هيربيها مين هيعلمها؟ تكفل بيها يا عزيز. قال له حاضر يا محمد بيه انا تكفل بيها. قال له اذا كان على المصاريف انا ممكن اساعدك. قال له من اليوم هتبقى فاطمه تحت رعايتي انا وانا هعلمها. فتكفلني عزيز عيد بتعليمي، وكانوا أربعة من عباقرة الإخراج والموسيقى والتأليف، وهو الشيخ سيد درويش ونجيب الريحاني ومحمد تيمور وعزيز عيد. ففاطمة رشد العينة اتربت في وسط عباقرة. على شاشة السينما في إعادة محمد كريم شيخ المخرجين لقصة محمد حسين هيكل باشا زينب للسينما الناطقة بعد أن قدمها للسينما الصامتة ببهيجة حافظ وأعادها برأي إبراهيم ويحيى شاهين وفريد شوقي عام 1951، استعان بالشابة شهرزاد لتعمل دور فلاحة صغيرة وتغني في الفيلم. أيوة. غنيتي إيه؟ غنيت أغنية عن في الغيط كده عن الورد العود ملفوف يعني حاجة كده مش فاكراها. مش فاكراها. لكن بعديها أغنيتين يعني أغنيتين في الفيلم. أيوة كانوا لحن محمود الشريف. دي أول حاجة. وأنا ما كنتش راضية كمان يعني. ليه؟ يعني كنت لسه بقى قوية وخايفة ما غنيهمش كويس وبتاع. بس قالوا لي هتشوف انت هتاخد سكتي قد ايه. ولبست فلاحه فعلا وكان شكلي ظريف برضو وغنيت الفلاح ده. وكان دي اول حاجه اعملها في فيلم. بعد كده بقى بعد كده عندك السكسي الكبير مع انور وجدي الاول. امير الانتقام. امير الانتقام جه بركات كلمني برضو بعت لي معرفش يا ربي مين وقال لي عايزك تغني لي اغنيه في الفيلم ده يا ساهي. بس قلت له طيب ايوه يا ساهي والهوى غدار والهوى يلا السلام يا ساهي والهوى غدار. يلا السلامة. أغسطس 1963 العالم كله، الصحف في الصفحة الأولى، انتحار نجمة السينما مارلين مونرو. وبدأت التساؤلات وبدأت التكهنات، هل ماتت؟ هل انتحرت؟ هل أخذت أقراص منومة؟ هل قتلت عن عمد لعلاقتها بالبيت الأبيض وعلاقتها بآل كينيدي بالذات؟ وكتب حول هذا الموضوع يجي 50 كتاب، وما زال اللغز يحير الجميع. هل فعلا هناك من هو وراء مقتل أو انتحار أو الوفاة بصورة طبيعية لتلك النجمة الأسطورة التي بدأت في هوليوود بأدوار صغيرة، ثم تزوجت من لاعب البيسبول الشهير جودي ماجيو، ثم الكاتب الأمريكي الكبير آرثر ميلر، ومثلت مع لورنس أوليفيه ومع كلارك جيبل ومع جوزيف كوتن في شلالات نياجرا ومع إيف مونتون في دعنا نحب، وقدمت عدد كبير من الأفلام الاستعراضية الغنائية الكوميدية زي كيف تتزوجين مليونيرا والرجال يفضلون الشقروات مع جين راسل. لو تناولت مثلا حياة مارلين مونرو، وقيل ما قيل انها قتلت بايدي CIA عشان كان لها علاقة بكينيدي مثلا، يعني ده قيل او كتب اتكتبت على كده، حضرتك بقى هنا هتختار وجهة نظرك انت الشخصية حسب ما ده تراءى ليك، ولا لو المقصود انك انت تقول انها قتلت من CIA تكتبها؟ انا فن اختياره بشكل عام. ايوه الاختيار ليك. اختيار انا عايز ابقى مع مين وضد مين. ابقى مع مارلين وضد اجهزة المخابرات. يبقى اذا كل اللي مهمتي بالدراما والتسلسل المنطقي ازاي اخلي الناس تكره المخابرات وتتعاطف مع مارلين. أستاذ شفيق جلال، سنة 53 المخرج العظيم صلاح أبو سيف عمل فيلم من أروع أفلامه إنتاج أفلام الهلال، وجمع فيه شكري سرحان وفارد شوقي وبرلنتي عبد الحميد وسميرة أحمد وزينات علوي ونجم إبراهيم وزوزو حمدي الحكيم وعبد الحميد زكي وفريد شوقي وسعيد خليل لمؤاخذة، يعني أنا مش بفكر حضرتك، أنت سيادتك فنان كبير وعارف، إنما دول كانوا، إنما الأغنية الوحيدة هي اللي كانت في الفيلم لحن مين؟ أحمد صدقي. وكلمات مين؟ بيرم التونسي. وبتقول إيه؟ بتلي ترارا تاب بصلت النغمة عشان حجاز. أيوة صلت. بقول بنت الحارة يا بنت الحارة حبيتك يا محالة طارة، حبيتك يا محالة طارة، شبه الخوخة شبه الخوخة وكلامها موصوف للدوخة، وكلامها موصوف للدوخة، أغياني منها أغياني منها، أتلاني السود عيونها، ومواعداني مواعداني تقابلني على البر التاني، والملاحة والملاحة وحبيبتي بلوة الطراحة، وأنا إيه ذنبي أنا إيه ذنبي، لابسه للمنديل البامبي، فين أرضيها فين أرضيها، فيتانا يا حصر عليها، بوم بوم بوم بوم بوم بوم بوم بوم بوم، يا حصر عليها يا حصر عليها، وعلى ذل ها حسر علينا يا حسر علينا. لا انت هتعمل ايه؟ هتعمل ايه طيب؟ فاهمني؟ هتخلوني بدلها؟ انا جيت ليه النهارده؟ عشان اموت ولا عشان اقول لكم حديث؟ منور يا حاج شفيق. ايوه يا اهلا وسهلا. ايوه احنا هنفسحوك. فين؟ وحنفرجوك. على مين؟ وما تخافوش. مش هخاف. حسب الله. نعم. هاتوا حاجة للحاج شفيق يشربها لما نفسحوه. اديني حقها وانا خارج بعد التسجيل ابشرب اللي عجبني. بعد قيام حرب فلسطين في مايو 1948 اتجهت السينما المصرية لتقديم أفلام تتسم بالطابع الوطني، وكان الطابع الوطني هو الكفاح ضد الاستعمار البريطاني. محمود زلفقار قدم الوجه الجديد المطربة سعاد محمد في فيلم فتاة من فلسطين، ثم قدمت عزيزة أمير فيلم نادية اللي قدمت فيه الأول مرة الوجه الجديد شكري سرحان، وفكر الفنان الكبير حسين صدقي في تقديم فيلم وأنتج فعلا يسقط الاستعمار مع شادية، وكان بيتناول الفدائيين ودورهم في منطقة قناة السويس ضد الاستعمار البريطاني. ثم قدم إسماعيل ياسين وعبد الغني السيد وسرايا حلمي فيلم أطلق عليه الكيلو 99. وفي ذاك الوقت فكر حسين صدقي أنه يقدم فيلم عن حياة الزعيم الوطني الكبير مصطفى كامل، وكلف فتحي رضوان بكتابة السيناريو والحوار، وتم بالفعل كتابة السيناريو والحوار لفيلم، إلا أنه فوجئ بخبر منشور في مجلة الاستوديو أن الأستاذ المخرج الكبير أحمد بدرخان بيحضر لإنتاج فيلم عن قصة مصطفى كامل. فثار خلاف كبير جدا ما بين حسين صدقي وأحمد بدرخان حول أحقية من ينتج فيلم حول حياة الزعيم مصطفى كامل. وأصر أحمد بدرخان وقال لما أقدم حياة مصطفى كامل أنا لا عايز حسين صدقي ولا عايز أنور وجدي، أنا لازم أقدم وجه جديد، وفي خيالي شخصية تشبه إلى حد كبير مصطفى كامل، لأنه استحالة أن أنا أقدم ممثل معروف يقدم هذه الشخصية الوطنية التاريخية الخالدة. وفكر أحمد بدرخان في إسناد دور البطولة لموظف كبير في وزارة الشؤون الاجتماعية. والله يعني أكيد أحمد بدرخان ده اتجنن، يعني أكيد اتجنن. أنا أنور أفندي أحمد هنوظف في وزارة الشؤون الاجتماعية أمثل في السينما وزعل حسين صدقي اللي بقاله 3 سنين بيشتغل على إنه يمثل شخصية الزعيم مصطفى كامل. يعني أنا مش فاهم أحمد بدرخان ده إزاي يفكر انه يديني انا دور البطوله في الفيلم ده. طب وليه؟ يعني ايه وجه الشاب؟ الا اذا كان هو يعلم مدى حبي الشديد وتعلقي بشخصيه الزعيم الوطني الكبير مصطفى كامل. بس انا زمايلي في وزاره الشؤون هيقولوا عليا ايه لما امثل في السينما؟ واذا مثلت هل ممكن يبقى الفيلم الأول والأخير حباً في الزعيم مصطفى كامل؟ لا هعمله. وتم بالفعل إنتاج الفيلم من أحمد بدرخان، وأسند دور البطولة إلى أنور أحمد، ولكن الرقابة اعترضت، لأن في ذاك الوقت سنة 51 اشتدت حدة كفاح الفدائيين في منطقة القناة ضد الاستعمار البريطاني، فخشيت الرقابة ان ده يسبب مزيد من التهاب مشاعر المصريين ضد الانجليز، والرقابة في ذاك الوقت منعت عرض الفيلم. ولكن بعد قيام ثورة يوليو 1952 صرح بعرض فيلم مصطفى كامل، وتم بالفعل عرضه في 14 نوفمبر 1952 في سينما ريفولي. الحكومة الملكية سنة 51 رأت فيه برضو إضرار بمصالح الدولة العليا، بمعنى أنه بتحدث عن زعيم وطني ربما يعني يلهب حماس الجماهير في هذه الفترة، كانت فترة خطرة جدا، فترة ما قبل الثورة يعني، اللي هي انتهت مثلا في فترتها كان في حرق القاهرة وكان في المظاهرات السياسية، وبعد 48 بعد هزيمة الجيوش العربية في فلسطين، وكل ده كان وراء بعضيه كده. فوجود فيلم عن زعيم وطني يلهب مشاعر الأمة وبيحارب الاستعمار، وبيحارب الاستعمار اللي جاثم على أرض الوطن والأوطان الأخرى العربية، فكان من الضروري أنه يعني إيه بالنسبة للرقابة في هذه الفترة، وبالنسبة للحكومة الحكومات المتعاقبة ملكية، الحكومات الملكية يعني، أنها تمنع الفيلم. ففعلا منع إلى أن قامت الثورة في يوليو 52، وبعدها فترة قليلة 14 نوفمبر 52 طبعا أصبح مصطفى كامل أحد الرموز الجميلة في تاريخ الوطنية المصرية، صح، وأصبحت ثورة يوليو بتستند في تاريخها إلى هذه الرموز الوطنية اللي ارتكزت عليها في قيامها، وأصبح ضروري أن يعرض مصطفى كامل، وفعلا تم عرض الفيلم والإفراج عنه نتيجة لتغير الظرف السياسي. يا إخواني لا تيأسوا، وتذكروا قولي دائما، لا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس، مهما كانت الصعوبات ومهما كانت التحديات ومهما اعتقدنا أن لا أمل، لأن هناك دائما أمل. كفاحنا ضد الإنجليز مش لازم نيأس منه أبدا أبدا. وافتكروا دايما اللي بقوله لكم، يمكن الأجيال القادمة تتذكر قولي هذا، ويبقى شعار في سلوكنا في الحياة، لا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس. مصطفى كامل لما اتعمل فيلم كان فيه يعني شيء عامل له قدسية، يعني ما خلوهوش شخصية من دم ولحم. ايوه ايه اخبارك يعني ايه؟ يعني اقرب الى صوره الملائكه، لان حتى الانبياء في حياتهم، في انبياء لهم يعني الجانب الخير، يعني موسى مثلا قتل، ده موجود، داوود ارسل مرات الراجل رئيس الحرس بتاعه عشان يحتل، يعني لانهم بشر. ايوه يعني قصدي لك، لكن هم حطوا قدسيه على شخصيه مصطفى كامل بشرط ان ده زعيم، مع ان لا بالعكس، انت لو خليته من دم ولحم يخطئ ويصيب ويحب ويكره كان بقى حصل التعاطف، وإلا أنا هنا بعمل فيلم تسجيلي وليس فيلم درامي. فبراير 1944 ثورة عارمة للكاتب الكبير توفيق الحكيم، أولها إن فيلمه رصاصة في القلب اللي كتبه لصديقه محمد عبد الوهاب يتعرض لنقد لاذع من النقاد، أولا لظهور محمد عبد الوهاب في أغنية وهو في الحمام ويغني المية تروي العطشان، ثانيا إن قالوا النقاد بقى توفيق الحكيم يكتب دي رصاصة في القلب بعد وبعد وبعد وبعد من تحف أعماله الرائعة. ذكريات وأيام حلوة ما تتقدرش، وناس عظيمة ما تتعوضش، وكل ما نقرأ أو نسمع أو نشوف حاجة عنهم غصب عننا نقول يا سلام كان زمان، يا ليلي عروان وكان زمان.